إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم إخواني في الله، أولا نحمد الله جل وعلا أن وفق بهذا اللقاء بإخواننا وآبائنا وأبنائنا في هذه المنطقة المباركة وفي هذا المسجد المبارك الذي نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وفي أهله وفي القائمين عليه، وأن يجعله منارا من منارات السنة والتوحيد. سمعتم حفظكم الله ما يسر الله سبحانه وتعالى مما ذكره أخونا الشيخ أحمد حفظه الله وجزاه الله خيرا، فقد أوفى هذا المقام حقه فيما يناسب. وحقيقة نعمة التوحيد والتوفيق إليها نعمة تعتبر أعظم نعمة أنعم الله بها على بشر، أن يوفقك الله جل وعلا لأن تكون من أهل لا إله إلا الله. وانظر حولك إلى مليارات الناس، ما نقول ملايين بل مليارات الناس، منهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد البقر، بل ويعبدون الفئران ويعبدون الديدان. كل طائفة من هؤلاء قد اتخذت لها من دون الله جل وعلا إلها تعبده. فانظر من حولك في بعض البلدان، في أدغال إفريقيا وفي غابات آسيا، ستجد العجب ممن يعبدون غير الله جل وعلا. وأنت وفقك الله لأن تكون من عباد الله جل وعلا. هذه نعمة ينبغي علينا أن نشكرها في ليلنا ونهارنا، ونحمده سبحانه أن وفقنا لتوحيده. فانظر كم من إنسان، ربما أنبياء ورسل، تمنوا أن يوفق بعض من يحبون إلى أن يكونوا من أهل التوحيد، والله جل وعلا لعلمه بعدم صلاحية أولئك الذين كانوا قد أحبوهم إلى أن لا يوفقوا إلى هذا التوحيد. هذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام الذي أفنى غالب عمره في الدعوة إلى التوحيد، دعا الله جل وعلا 1000 عام إلا 50 يدعو إلى التوحيد، وتمنى من قرارة قلبه أن يكون ولده من أهل التوحيد، لكن الله لم يهب له هذه الأمنية، بل أخبره أنه ليس من العمل الصالح، فلم يوفق. إلى أن يكون من أهل التوحيد. وهكذا نبي الله بل وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أعظم أو من أعظم الرسل والأنبياء، بل اتخذه الله خليلا. ومعنى اتخاذ الله جل وعلا لنبيه ورسوله إبراهيم خليلا، الخليل هو من بلغت محبته منزلة عظيمة ليس بعدها منزلة. ولذلك يقال الخلة أسمى مراتب المحبة مطلقا، فكونك تقول لفلان أنت حبيبي هي أدنى بكثير من قولك له أنت خليلي. انظروا، ربنا سبحانه اتخذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليلا، فكان إبراهيم ممن يتمنى أن يكون أبوه من أهل التوحيد ومن أهل لا إله إلا الله، لكن الله جل وعلا لم يمنحه هذه الأمنية ولا هذا الطلب. وهكذا نبي الله ورسوله سيد المرسلين وإمام الموحدين محمد صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون عمه من أهل التوحيد. أبو طالب كان من أهل الشرك، وتمنى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون عمه من أهل التوحيد، لكن الله جل وعلا أيضا لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمنية. وانظر وتأمل، أنبياء ورسل مقامهم عند الله عالي وكبير، وأنت أعطاك الله جل وعلا التوحيد ووفقك إليه ولما تطلب من ذلك شيء، هل ظننت أنك هل أمنت أن تكون مولودا بين أبوين بوذيين أو بين أبوين يهوديين أو بين أبوين نصرانيين فتأخذ دينهم وتعبد غير الله جل وعلا؟ انظر، الله جل وعلا أوجدك في هذا البلد الطيب المبارك بين أهل السنة بين دعاة التوحيد، فوفقك لأن تكون من دعاة التوحيد ومن العاملين بالتوحيد. هذه نعمة عظيمة لم يمنحها الله جل وعلا لمليارات الناس، هذه بحد ذاتها ينبغي عليك أن تعلن الشكر والحمد من أعماق أعماق قلبك، لأن الله وفقك لأن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه نعمة عظيمة، ومن هذه النعم التي وفقك الله إليها أن الله جل وعلا يسر لك من يحذرك ومن يدعوك إلى أن تكون من الموحدين. كثير من العامة قد يقول أنتم يا طلاب العلم دائما وأنتم تقولون التوحيد التوحيد التوحيد، فهل الناس مشركين؟ هل عند الناس شرك حتى تكرس الدروس والمحاضرات وما إلى ذلك؟ كثير منا في هذا المجلس وغيره ربما يقول أنتم لن تتكلمون أشياء هي الحمد لله عندنا مقررة ومعروفة ولسنا بحاجة إلى أن نذكر بها. أقول إخواني في الله أعلم أن الدعوة إلى التوحيد نحتاج إليها لأمرين. الأمر الأول الاستدامة والثبات على هذا الطريق، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. فانظروا تأمل إلى الآية، ناداهم وسماهم مؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. ماذا يفعل هذا الأمر بعد وجود مثله؟ أليس هذا في ظاهره تحصيل حاصل؟ والجواب لا، بل إن الأمر بالإيمان لأهل الإيمان أي يا أيها الذين آمنوا استمروا على إيمانكم وعلى توحيدكم حتى تلقوا الله جل وعلا. ويبين ذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاثبت على هذا الطريق، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن كثيرا من صور الشرك قد تخفى على كثير منا، قد تخفى على كثير منا. وأنا أضرب لإخواني في هذا المقام مثالين، أضرب مثالين اثنين ليستبين المقام ولنعلم حاجتنا إلى توحيد الله جل وعلا. المثال الأول وفقكم الله، الحلف بغير الله جل وعلا. كم من المسلمين من يحلف برأس أبيه؟ كم من المسلمين من يحلف بالولد؟ كم من المسلمين من يحلف بالشباب ويحمل بنور العين ويحلف بنور العين ويحلف بالشرف وغير ذلك من الأشياء التي يقسم بها؟ لكن هنا أمر مهم، وهو أن كثيرا منا قد ربما يقول: هذه الأيمان وهذه الأقسام قد جرت العادة بها، ولسنا بذلك مشركين أو نجعل هؤلاء المحلوف بهم في مقام الله جل وعلا. وأنا أقول إخواني في الله، وهذا ليس من باب التشاؤم، ولكني والله وسمعتها وكانت في مجلسي. أتى شخص له على آخر حق، فقال له: احلف بالله، أو فقال له: احلف أنه ليس لي عندك حق. فقال: والله كذا وكذا. فقال: لا، أنا ما أريد أن تحلف بالله، احلف لي برأس ولدك فلان، احلف برأس ولدك فلان. فقال له: أنا قلت والله كذا. قال: لا لا، أنا ما أقبل، أنا أريد أن تحلف برأس ولدك فلان. فقال هذا الشخص: ورأس ولدي فلان أنه كذا وكذا. فارتاح هذا الشخص. والسؤال نوجهه للمستحلف: ما الداعي وما الدافع لك أيها المستحلف أن تستحلف خصمك بغير الله؟ ألست تظن أن هذا الحالف يعظم ولده ويضعه في مقام أرفع من مقام الله جل وعلا؟ أليس هذا موجودا؟ أليس هذا من أعظم الشرك؟ ألم يقل الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. هذا موجود في حياتنا اليومية، موجود في حياتنا اليومية. أداء ومن ولاها ندع، فعودا لما كنا فيه، قد ذكرنا إخواني في الله هذا المثال، وهو مقام الحالف والمستحلف. وإن كان من المعلوم أن الحلف بغير الله جل وعلا قد يصل إلى أن يكون شركا أكبر إذا ما عظم هذا الحالف أو المستحلف، عظم هؤلاء المحلوف بهم أعظم من تعظيم الله جل وعلا، ونحن بهذا الصدد. وإلا فأصل الحلف إذا خرج ولم يخرج على مخرج التعظيم لهذا المحلوف به أعظم من تعظيم الله، فهو من الشرك الأصغر، وكلاهما فيه شر. لكننا نتألم حين أن تجد كثير من الناس ربما يطلب، خاصة في مواطن الاستحلاف، يطلب الحلف بغير الله جل وعلا. هذه الصورة التي حصلت أمامي، سألت هذا المستحلف: لماذا طلبت منه أن يحلف بولده وأبيت أنه يحلف بالله جل وعلا؟ قال بكل سهولة: هذا الإنسان أعرفه، رجل فاجر يحلف بالله كذبا، لكنه لا يمكن، والله بهذا اللفظ قال، لا يمكن أن يحلف برأس ولده كذبا. ماذا يدلك هذا؟ يدلك على أن هذا الشخص قد وقع في قلبه كل أثر أن هذا المولود المخلوق الضعيف أعظم من الله جل وعلا في قلب هذا المستحلف. وهذا هو الشرك الأكبر. فالله سبحانه وتعالى كما سبق في الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني مثلاء في نفس الرتب، يجعلون هذا الإنسان هذا المخلوق في رتبة الله جل وعلا، وهو ماذا؟ الشرك الأعظم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ولو يرى الذين ظلموا، أي المشركين، الآيات. فالشاهد إخواني في الله من هذا المثال أننا بحاجة أن نعلم الناس التوحيد. ليس الشرك الذي يقع فقط أن الإنسان يسجد للأصنام أو أنه يسجد للأوثان أو يستغيث بها أو ينذر لها فقط، بل هناك صور كثيرة من الشرك منتشرة بين المسلمين وهم لا يعلمون أنها من الشرك. المثال الثاني، اعلموا إخواني في الله أن من أعظم العبادات التي يحب الله أن تعبده بها عبادات قلبية، منها التوكل عليه والتوكل على الله جل وعلا. والتوكل على الله هو اعتماد القلب على الله جل وعلا بتحصيل نفع أو دفع ضر. فكم من الناس من يشرك بالله جل وعلا في التوكل بغير أن يشعر، يحسب أنه يصلي في الصف الأول وأنه يقول لا إله إلا الله مستديما لها، وهو واقع في الشرك وهو لا يدري. من الأمثلة الواقعة في حياتنا اليومية بكل أثر تعلق القلب بغير الله تحصيل المنافع ودفع المضار. مثال من الأمثلة المتكررة في كل يوم وأنت: إنسان له ولد وهذا الولد أصيب بمرض فذهب به إلى المستشفى، فعرض هذا المريض هذا الطفل على طبيبين، طبيب يقال أنه كبير الأطباء وطبيب آخر أقل منه رتبة، فلو خير هذا الإنسان بين الطبيبين لا شك أنه سيختار أكثر خبرة، فيقال له هذا الطبيب الذي هو أكثر خبرة فيكون بإذن الله شفاء ولدك على يده. فإذا بالقلب والنفس تشرئب وتتعلق بهذا الطبيب، ولربما وصل هذا الأب شعر أو لم يشعر إلى أن يعتقد أنه إذا لم يعمل العملية فلان الولد سيموت، ولذلك تجده متعلقا بهذا الطبيب ويظن أن إنقاذ حياة هذا الطفل هي على يد فلان وأن الحياة ستكتب على يده، وهذا من المؤلم. فتعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى أمر منتشر كثير. من أعظم أيضا الأمثلة التي تحصل على ألسن كثير من الناس: فلان، قالوا فلان قطع رزق فلان، فلان، هذه تسمعونها أو لا؟ تسمعونها كثيرا: فلان قطع رزق فلان. هذه الكلمة ممكن أن تكون على حسب اعتقاد هذا الإنسان، لكن كثير من الناس يظن أن هذا الإنسان له تأثير مطلق في رزق فلان وفي حياة فلان، وهذا غلط. نعم قد يكون بعض الناس سبب في قطع الرزق، هذا معروف، لكن كثيرا من الناس ربما يعتقد أن هذا الشخص له القدرة التامة أن يكون قاطعا لرزق فلان. وهكذا تجد بعض من يبحث عن الوظائف وبعض من يبحث عن المال، ربما يتعلق قلبه بفلان، فلان الذي يذهب إليه بالأوراق ويأتي بالمستندات وما إلى ذلك، فيقول له أنا أريد وظيفة، ويبقى قلبه معلق بهذا الشخص الذي سيعطيه هذه الوظيفة. وهذا أيضا من الأمور التي لا يحبها الله جل وعلا. فينبغي على العبد أن يعلم أن هناك عبادات قلبية يحب الله جل وعلا ألا تصرف إلا له، من ذلك المحبة والتوكل والإنابة والرجاء. والرجاء، كم من الناس من يرجو، بعض الناس قد ربما يكون محتاج ماديا فيبقى قلبه متعلق بفلان يعطيه، ولا يكون أو يظن أن هذا الإنسان هو الذي سيعطيه وهكذا. وهذا من الأشياء التي كثيرا أيضا منتشرة بين الناس، وهي قد تخدش جناب التوحيد وهو لا يدري. لذلك نحن دائما نقول وندعو الناس إلى أن يتعلموا أصول التوحيد. نحن لا نقول أن الشرك موجود بالصور القديمة التي هي السجود للأصنام، سجود لهبل واللات والعزة وما إلى ذلك، فإن هذه الصور التي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي موجودة اليوم عند القبور، ليست موجودة بنفس الحيثية عند القبور. فإذا سألت أحدا من هؤلاء الذين يذهبون إلى المقابر ويذهبون إلى الأضرحة والقباب، ماذا تريد؟ يقول يا أخي نحن فقط أصحاب ذنوب، أنا صاحب ذنوب وإيماني ضعيف، وأنا أعرف أن فلان ولي صالح ومقامه عند الله كبير، لذلك أنا إذا ذهبت إليه أنا لا أعبده، وإنما آتي إليه وأقول يا فلان إن حصل لي كذا وكذا فأنا سأفعل كذا وكذا من العبادات، سأتصدق، سأذبح لله، هكذا يقولون، سأذبح لله، سأنذر لله، لا يقول لي فلان وفلان. وهذا التعلق غلط. لماذا؟ لأن الله جل وعلا لم يأذن بمثل هذه الوسائل. الله سبحانه وتعالى حينما سأله أصحاب النبي، حينما سأل النبي أصحابه صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ يا رسول الله، نحن نحتاج منك سؤال، يا رسول الله ربنا الله جل وعلا هل هو قريب فنناجيه؟ يعني نتكلم في حوائجنا مثل ما نتكلم مع الشخص القريب منا، مناجاه كلام بصوت خافت، أم هو بعيد فنناديه بصوت عالي بحيث يسمعنا؟ انظروا إلى سؤالات القرآن. قال الله ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، ويسألونك عن المحيط قل هو أذن، ويسألونك عن كذا قل كذا، إلا في مثل هذا الموضع وإذا سألك عبادي عني، ما قال لهم قل لهم يا محمد إني قريب، بل تولى الله جل وعلا الإجابة سبحانه بنفسه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، مباشرة، محتاج حتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يتوصف بإخبارهم بأن الله قريب، بل قال لهم سبحانه فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي بالتوحيد والإنابة والطاعة وكل ما أمرتهم، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، لعلهم يرشدون، يكملون في عقولهم ويكملون في تصرفاتهم ويصيرون أصحاب الباب وعقول رصينة. كل ذلك إذا ما حققوا هذا الأصل العظيم وهو توحيد الله جل وعلا. إذن هل نحن لسنا بحاجة إلى أن نتعلم التوحيد؟ بلى نحن بحاجة، ولو كنا نصلي في الصف الأول، ولو كنا نصلي في الصف الأول فإنه قد يخفى عنا ما لم نكن نعلم. يوم القيامة كثير من الناس يأتون يظن أنه من أهل الخير ومن أهل الصلاح، لكن كما قال سبحانه وتعالى وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. تأتي يوم القيامة المفاجآت، يظن الإنسان نفسه من أهل التوحيد وإذا به بكل أسف قد جاء بعظيمة، جاء بكبيرة لا يغفرها الله سبحانه وتعالى بعد أن مات. ولذلك ما أحوجنا اعرض ما في قلبك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجدت ما في قلبك صحيح تحمد الله، ويكون هذا من باب اطمئنان القلب. وإن كان في قلبك شيء من الانحراف وأنت تظن أنه ليس فيه شيء، فتكون بهذا قد صحح ما في قلبك من العقائد وما إلى ذلك. إلى وقت قريب كثير من أجدادنا وآبائنا القريبين كان الواحد منهم ربما يعتقد أن فلان المسمى بالسيد إذ لم يكن التفات إلى ما يسمى بالطب، يعني لم يكن الناس يلتفتون إليه، كان الواحد إذا مرض ولده أو مرضت أهله أو أراد أن زوجته أن أراد الولد وأراد لزوجته أن تحمل يقول الله اذهبوا بها إلى السيد، أليس هذا كان موجودا؟ اذهبوا بها إلى السيد، فيأتون هذا السيد المزعوم يا فلان ما حاجتكم؟ قل والله أنا تزوجت ولي أكثر من 5 سنين وفلان له 10 سنين وفلان له 15 سنة ولم يولد له ولد. هذا كان موجود، ولم يكن هؤلاء المساكين يظنون أن ما يقوم به شرك، لأن من الذي يهب الولد وهو من الذي يمنع؟ أليس الله جل وعلا يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة؟ هذا الله سبحانه وتعالى، فيقول له ائتيني بكبش كذا وائتيني بكذا وائتيني بكذا، وإن شاء الله ويضرب ربما على ظهر المرأة والرجل ويقول له سيأتي العام القابل وقد حصل لك كذا وكذا. فلربما اختبر الله سبحانه وتعالى وامتحن هذان الزوجان أو هذان نعم الزوجين فبمثل هذا الأمر، فيقع الحمل فيقع في قلبهما تعلق أن هذا الولي وأن هذا السيد هو الذي وهب لهما الولد ووهب لهما هذه النعمة، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فلذلك أنصح لنفسي أولا وأنصح للسامعين آباء وإخوة وأبناء أن نهتم بقراءة التوحيد، وقد من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن وفق بوجود علماء يزونون للأمة الأمور الحسنة والأمور الطيبة، من أعظمها الكتابة في التوحيد، فألف في هذا الجانب المؤلفات الطيبة التي تبين أصل التوحيد. انظروا الدعاء إلى التوحيد لا يعلقون الناس إلا بالله، لا يعلقون الناس إلا بالله، ودعاة الشرك والوثنية يتهمون هؤلاء الموحدين والداعين إلى التوحيد يتهمونهم بأنهم يكرهون الأولياء وأنهم يسبون الأولياء وأنهم ينتقصون الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من الدعاوى الكاذبة، هذا من الدعاوى الكاذبة. نعم لله أولياء، ولا شك أن لله أولياء صالحون، لكن هؤلاء الأولياء الصالحون ولايتهم لأنفسهم ليست متعدية إلى غيرهم، يعني البركة التي تحل فيك، وكل إنسان قال لا إله إلا الله وجاء بأصل التوحيد هو ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى، فأنت ولي من أولياء الله وفلان ولي من أولياء الله، لكن هذه الولاية خاصة بك ليست متعدية إلى غيرك بحيث أنك تنفع وتضر من دون الله جل وعلا. هذا الذي ينبغي علينا أن نعتقده. الله سبحانه وتعالى يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وصفان الإيمان والتقوى، فكل مؤمن تقي ولي لله، كل مؤمن تقي ولي لله، لأنه إذا لم يكن ولي لله فهو ولي للشيطان، ما عندنا إلا ولي لله ولي للشيطان. والأولياء رتب، الأولياء رتب، هناك ولي إيمانه قوي بالله جل وعلا قد ربما تظهر على يده بعض الكرامات، بعض الكرامات كأن يعني يشفع على يده يعني شخص أو يحصل له كذا أو كذا من هذه الأشياء، وهذه هذا الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده، فنحن نؤمن أن هناك من عباد الله ومن المكرمين أن جعل الله سبحانه وتعالى على أيديهم شيء من الكرامات العظيمة. الرسول صلى الله عليه وسلم كم من الكرامات حصلت على يده، فهذا الماء ينبع من بين أصابعه يوم أن عطش الناس فشرب منه الفئام، يخرج الماء من أصابع الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا غير النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومن التابعين، وما يزال الله يصطفي، لا يزال الله سبحانه وتعالى يصطفي من عباده من يجعل على يده شيء من الأمور والكرامات. وهناك من الناس من لا يجعل له الله كرامة، وليس معنى ذلك أن فلان لو تحققت له كرامة أنه أفضل من فلان الذي ليست له كرامة، لا، ليس هذا الميزان، بل الله جل وعلا بحسب ما يحتاج إليه العبد من الأمور يضع على يده ما شاء الله أن يضع. وهذا لا يخدش أصل التوحيد، فالله أسأل أن يجعلنا من أهل التوحيد وأن يوفقنا للتوحيد، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.